بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. ايها الاخوه الكرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم. هذا اليوم هو يوم الاحد الموافق للحادي عشر من شهر صفر من عام 45 و400 ألف من الهجره. الكتاب الذي بين ايدينا هو تفسير ابن جزي رحمه الله تعالى، وهو الحافظ ابن جزي الكلبي غرناطي الأندلسي، وكتابه اسمه كتاب التسهيل لعلوم التنزيل، وهو من التفاسير المتميزة والمحررة المدققة، وهو من التفاسير التي تسمى بالتفسير بالرأي، لأن كثيرا ما يتعرض للغة والمعاني والإعراب، هذا أكثر ما ويقل، يعني يعتبر مقلا من نقل أقوال السلف الذي يسمى التفسير بالأثر. طيب، نحن نقرأ في هذا التفسير، ووقف بنا الكلام عند قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف، واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. جئت يا شيخ الآية، أظنها آية كم؟ 148. طيب، يقول المؤلف ابن جزي رحمه الله: واتخذ قوم موسى، قال هم بنو إسرائيل، واتخاذهم العجل بعدما جاوزوا البحر وأغرق فرعون وقومه. لما أغرق الله فرعون وقومه في البحر وأنجى بني إسرائيل ونزلوا في التيه ومروا بقوم يعبدون أصنام، قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، ويعني عتب عليهم موسى ووعظهم وهددهم وخوفهم، كيف إن الله سبحانه ينجيكم ثم تعبدون أصنام. ثم سار معهم حتى استقروا في التيه، فلما ذهب موسى عليه السلام إلى ميعاد ربه، ميقات ربه، اتخذوا هذا العجل. كيف اتخذوه؟ حلي. هذا الحلي ليس لهم، هو حلي، قال حلي لآل فرعون، هم كانوا استعاروا أظن لمناسبة أو كذا، استعاروا حلي من آل فرعون، فلما خرجوا ذهبوا أخذوه معهم، فقالوا خرج إليهم السامري. السامري هذا منافق، هم بني إسرائيل لكنه نافق، دخل في مع موسى نفاقا، فقال لهم السامري: هذا الحلي ليس لكم، فماذا ستصنعون به؟ قالوا: ما ندري. قال: لا، ولا تستطيعون أن تعيدوه إلى مصر، فما في حل إلا أنكم تحرقونه بالنار. فقالوا: إذن نحرقه بالنار. فلما أحرقوه بالنار صنع لهم عجلا، ولما صنع لهم عجلا جعل له يعني فتحة من فمه ومن دبره، فبدأ الهواء يدخل ويحدث صوت، قيل أن إبليس الذي يدخل ويحدث صوت الخوار وهو صوت العجل، وسمعوا هذا الصوت ووضعوه، فبدأوا يعني يعبدونه. قال الله عز وجل في سورة طه: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثير وعجيت إليك ربي ترضى. قال: فإن قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى غضبان أسفا، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أرادكم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ عليكم السلام. قالوا: ما أخلفنا موعدك بملكنا، ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم فرعون فقذفناها. فألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسد له خوار. فقالوا هم بني إسرائيل: هذا إلهكم وإله موسى، وإن موسى سيرجع إلهكم وإله موسى فنسي. يقول إن موسى نسي ربه، يبحث عن ربه، وأنه سيعود ويعبد هذا ربه. فبدأوا يطوفون عليه ويدعونه. ونصحهم هارون فقالوا ماذا؟ قال: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع لنا موسى. فهذا العجل، هذه قصة العجل، ذكرها الله سبحانه في هذه السورة وفي سورة طه وفي سورة البقرة: بعدما اتخذتم العجل. نعم. عجلا جسدا له. طيب يقول المؤلف هنا: واتخذ قوم موسى من بني إسرائيل من بعده، أي من بعد غيبته في الطور لما ذهب إلى ميقات ربه، من حلي. قال: حلي بضم الحاء والتشديد، حلي، الحلي جمع حلي، جمع حلي، مثل ثدي وثدي، الثدي يجمع على ثدي، وقرئ بكسر الحاء حلي للإتباع، إتباع الكسرة ما قبلها، من اتخذ، واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم، من بعده من حليهم، من حليهم، يعني يمكن النون ساكنة، من حليهم بكسر، من حليهم، وقرئ بفتح الحاء وإسكان اللام، فتح الحاء حليهم إسكان اللام، اللام ساكنة والفاء والحاء مفتوحة، حليهم، حليهم. قال: والحلي هو اسم، اسم ما يتزين به من الذهب والفضة، يعني مثل الأساور وما يلبس على يعني الخاتم والسوارة ونحو ذلك، يلبس على والأقراط التي توضع في الأذان ونحوها، يعني مما، يعني مما يصنع من الذهب والفضة، هذا الحلي. طيب فيها كم ثلاث قراءات صح؟ حلي وحلي وحل وحل، حليهم أي وحليهم. طيب قال سم تقرأ تفضل. جسدا، قال تعالى: جسدا أي جسما دون روح وانتصابه على البدن. قال له: خوار، الخوار هو صوت البقر، وكان السامري قد قبض قبضة من تراب أثر فارس جبريل يوم قطع البحر فقذفه في العجل فصار له خوار. وقيل كان إبليس يدخل في جوف العجل فيصيح فيه فيسمع له خوار. قال تعالى: ألم يروا أنه لا يكلمهم، أي رد عليهم وإبطال لمذهبهم الفاسد في عبادته. قال: اتخذوه، أي اتخذوه إلها، فحذف المفعول الثاني للعلم به، وكذلك حذف من قوله: واتخذ قوم موسى. قال: سقط في أيديهم، أي ندموا، يقال سقط في يد فلان إذا عجز عما يريد أو وقع فيما يكره. قال: أسف، أي شديد الحزن على ما فعلوا. وقيل شديد الغضب كقوله: فلما آسفونا. قال: بئس ما خلفتموني، أي قمتم مقامي. وفاعل بئس مضمر يفسره ما، واسم المذموم محذوف، والمخاطب بذلك إما القوم الذين عبدوا العجل مع السامري حيث عبدوا غير الله في غيبة موسى عنهم، أو رؤساء بني إسرائيل كهارون عليه السلام حيث لم يكفوا الذين عبدوا العجل. قال: أعجلتم أمر ربكم، معناه أعجلتم عن أمر ربكم، وهو انتظار موسى حتى يرجع من الطور، فإنهم لما رأوا أن الأمر قد تم ظنوا أن موسى عليه السلام قد مات فعبدوا العجل. قال تعالى: وألقى الألواح، أي طرحها لما لحقه من الدهش والضجر غضبا لله من عبادة العجل. وقال تعالى: وأخذ برأس أخيه، أي بشعر رأسه يجره، لأنه ظن أنه فرط في كف الذين عبدوا العجل. السلام. السلام. وقال ابن أم: كان هارون شقيق موسى، وإنما دعاه بأمه لأنه أدعى إلى العطف والحنون، فقرئ ابن أم. أجل قراءة الأولى لشيخ الشيخ. ابن أم هو الآن يقول بالكسر، وقرئ ابن أم بالكسر على الإضافة، بالكسر ابن أمي، ابن أمي، ابن أمي، المؤلف يقرأها بالفتح مثل قراءتنا ابن أمة، زين، وقرئت بالكسر ابن أمي. نعم، وقرئ ابن أمي بالكسر على الإضافة إلى ياء المتكلم وحذفت الياء. أيوه. وبالفتح تشبيها بخمسة عشر جعل الإسمان اسما واحدا فبنيا. قال ولا تجعلني مع القوم الظالمين، أي لا تظن أني منهم أو لا تجد علي في نفسك ما تجد عليهم، يعني أصحاب العجل. أنت القنطة. طيب يقول جسدا، قال جسما دون روح، هذا رأي المؤلف. والرأي الثاني عند المفسرين أن أن أن أن فيه روحا، أن فيه روحا وأنه يتحرك بروح، وهذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، أنهم لما صنعوه من الذهب يعني قذف فيه روح فأصبح يتحرك، ابتلاء من الله، امتحان. امتحان كثير ما يمتحن الله العباد، يعني قوة إيمانهم أو عدم إيمان أو كذا، أو تأتيك أحيانا مثل هذه الأمور، فمثل هذه الأمور يعني امتحانات من الله. عليكم السلام ورحمة الله، امتحان. فقيل هذا، هذا قيل، هذا رأي، الرأي بأن معنى جسدا أي جسدا فيه روح، فيحدث الصوت ويخور خوار العجل وخوار البقر، وهذا الرأي. والرأي الثاني قالوا لا، إنه مجرد ذهب وضع فيه، جعل له فتحة في فمه وفتحة في دبره، وبدأ الهواء يدخل ويخرج فيحدث صوت، أو أن إبليس مثل ما ذكر يحدث صوتا فيه، هذا رأي وهذا رأي. لكن الذي يظهر أنه جسدا من ذهب وليس فيه روح، ليس فيه روح، وليس معنى جسدا أنه لحم ودم، لأن كلمة الجسد أحيانا تطلق، هذا اللي جعلهم يقولون فيه روح، لأن كلمة الجسد لا تطلق على الجمادات، جسد يطلق على الإنسان مثلا أو جسد الحيوان اللي فيه روح. ولذلك قال الله عز وجل وما جعلنا قبلك قال جسدا لهم، يعني قصد في سر ها؟ أيوة، وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، يعني ما جعلناهم باقين، أفهمت يعني أن الأصل الموت ما يبقون، فهذا الذي جعلهم، وإلا الأصل أن كلمة جسدا هي جسدا من غير روح، فهو صنعه من الذهب، سمي جسدا لأنه على صورة العجل، على صورة جسم كما قالنا دون روح. ولذلك لما قال دون روح كأنه يرجح هذا الرأي، اختار هذا الرأي، ولا الرأي الثاني مثل ما ذكرنا. يقول انتصابه على البدن، يعني عجلا جسدا، جسدا بدل من العجل، يعني منصوب على البدن. طيب له خوار، قال صوت البقر. يقول كان السامري قد قبض قبضة من مثل ما جاء فيه، قبضة من أثر الرسول، الرسول جبريل، جبريل كان على فرس، لما جاوز الله في بني إسرائيل البحر، وقف فرعون على على على شاطئ البحر، ولم يقدم عليه حتى الخيول اللي معه ما قدمت، فجاء جبريل كما ذكر بعض أهل التفسير أنه كان على فرس، وهذه الفرس بدأت يعني تتقدم الخيول، خيول فرعون وجبريل عليها، فبدأت تحرض الخيول الفرس هذه على أن يقدموا، فلما رأوا الخيل أمام، تعرف الفرس إذا الخيل الذكر إذا رأى الفرس أمامه يقدم بقوة، فلما تقدم جبريل تقدموا معه فدخلوا في البحر، ودخلوا لما دخلوا في البحر أغرق الله عليهم البحر، فخرج جبريل، قال فرس جبريل، فرآه هذا السامري جبريل وأخذ قبضة من التراب الذي من حافر الفرس، وأخذها ثم صنع منها الله أعلم ذلك، قبضة من أثر فرس جبريل يوم قطع البحر، فقذفه في العجل فصار له خوار. طيب على هذا الرأي أن الصوت هذا من هذا الشيء، أو أنه صوت الهواء، أو أنه صوت صوت الإبليس، الله أعلم. قال الله عز وجل إنكارا عليهم ألم يروا أنه لا يكلمهم، قال رد عليهم وإبطال لمذهبهم الفاسد في عبادته، وهذا فيه دليل على أي شيء، على أن الله يتكلم، استنبط أهل العلم من هذه الكلمة أن الله يتكلم، قال إذا كان هذا الإله يوصف بالنقص والذنب لأنه لا يتكلم، فصفة الكلام صفة كمال، حتى الإنسان إذا جاءك شخص يتكلم وشخص لا يتكلم، عرفنا أن الذي لا يتكلم عنده صفة نقص. فصفة الكمال الكلام، الكلام من صفة الكمال. فلذلك يوصف الله بأنه يتكلم، يتكلم متى شاء كيف شاء. فقالوا هذه، قال ألم يروا أنه لا يكلمهم، هذا ذنب لهم، ذنب، كيف تعبدون إلها لا يتكلم، هذا معناه، رد عليه. طيب قال اتخذوه إلها، يقول اتخذ، هذه تنصب مفعولين، اتخذ، فاتخذوه، اتخذوا العجل إلها. ليش حذفت إلها؟ قال هنا شف، حذف المفعول الثاني إلها للعلم به، هذا ايش، او لانه امر منكر مستهجن ولا ينبغي ان يذكر، مثل الاشياء تحذف عشان لا تليق. قال هنا، قال وكذلك حذف من قوله اتخذ في اول الايه، واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا، قال عجلا جسدا لخوار، اتخذوه إلها. طيب كلمة ولما سقط في أيديهم، قال هذه كناية من كنايات القرآن. القرآن ترى سبحان الله تتبع مليء بالكنايات. وأنا أذكر أني درست بعض الطلاب وكلفتهم ببحث الكنايات في القرآن الكريم، جمعوا يعني ما أكثر من 200 موضع الكنايات في القرآن الكريم، مثل في قوله تعالى وأحيط بثمره، وأحيط بثمره، هذه كناية عن التدمير، فأصبح يقلب كفيه كناية عن الندم، عضوا عليكم الأنامل كناية عن الحقد والبغضاء لكم كراهية. هنا قال سقط في أيديه، قل فلان سقط في يديه، يعني ندم ندما شديدا، فهذه من الكنايات، أي ندم، يقال سقط في يدي فلان إذا عجز عما يريد أو وقع فيما يكره، فندم شد الندم. طيب يقول هنا ورأوا أنهم قد ضلوا، قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. الأصل أنك تقدم المغفرة دائما في القرآن على الرحمة، غفور رحيم، اغفر لنا وارحمنا دائما. هنا لا، عكس، قال لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا. لماذا؟ لأنهم لما وقعوا في الشرك، زين، الشرك صعب، كبيرة عظيمة وصعب، فطلبوا أولا أن يرحمهم الله، فإن رحمهم غفر لهم. لذلك لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا نكون من الخاسرين. يقول لما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا، قال هنا آسفا شديد الحزن على ما فعلوه، وقيل شديد الغضب. ليش؟ قال كقول تعالى في الزخرف فلما آسفونا. إذن كلمة الأسف في القرآن لها معنيان، وهي من المشتركات اللفظية. المعنى الأول وهو الأكثر استعمالا الحزن، يا أسف على يوسف، حزن يعني الحزن الأذى. والمعنى الثاني الغضب، الذي هو في قوله فلما آسفونا أي أغضبونا، لأنك ما يجوز أنك تصف الله بأنه يحزن، ولا تقول لما آسفونا يعني أحزنونا، هذا ما يصلح. فحملها الآن العلم أن الحزن هنا معناه الغضب، فيتأتي على معنيين. هنا يقول ممكن نحمل كلمة أسفا في قول يعني في حال موسى أنه معناه الأسف الحزن والغضب، ممكن هذا ممكن هذا، لأنه قال غضبان أسفا، فتكون أسفا تأكيدا لكلمة غضبان، فهذا جائز. طيب قال طيب فلم قال بئس ما خلفتموني، أي قمتم مقامي، كنتم خليفتي يعني بعدي، إيه؟ مثل قول تعالى قال لأخيه هارون اخلفني في قومي، يعني قم بمقامي. يقول فاعل بئس أين هو؟ أيوة، قال مضمر يفسره ما، يقول يعني بئس الخلف خلفكم، كذا هذا التقدير، بئس الخلف خلفكم. يقول ويفسره ما، واسم المذموم، واسم المذموم محذوف، اللي هو بئس الخلف خلفكم، مثل ما تقول في نعمة، تقول نعم الحديث حديثك، أي لا، قلت نعم الحديث، نعم العبد، نعم العبد سليمان إنه أواب، يحذف دائما شو اسمه الممدوح أحيانا الاسم أو المذموم. طيب قال والمخاطب بذلك إما القوم من هم الذين قال فيهم بئس ما خلفتموني، هل هو هارون يعني يخاطب موسى هارون يقول بئس ما خلفتموني أنت ومن معك، ولا يخاطب بني إسرائيل كلهم؟ قال هنا أي قمتم مقامي يعني كلهم، وفاعل بئس. طيب لا قال والمخاطب بذلك إما القوم الذين عبدوا العجل مع السامري حيث عبدوا غير الله في غيبة موسى عنهم، أو رؤساء بني إسرائيل كهارون عليه السلام حيث لم يكفوا الذين عبدوا العجل. طيب أعجلتم أمر ربكم، معناه قال أعجلتم عن أمر ربكم، كأن كلمة أمر هذه منصوب على نزع الخاطر، هذه يستعملها القرآن مثل اتخذ قوم موسى، لا قالوا اختار موسى قومه، أصلها اختار من قومه، فيقولون هذا منصوب على نزع الخافض. وش نزع الخافض؟ الحرف الجر المحذوف. هنا قال أعجلتم أمر ربكم يعني أعجلتم عن أمر ربكم. طيب ما المقصود بأمر ربهم؟ قال انتظار موسى حتى يرجع من الطور، فإنهم لما رأوا أن الأمر قد تم ظنوا أن موسى قد مات، يعني تم بإغراق فرعون ونجاتهم وتمكينهم، ظنوا أن موسى خلاص مات فعبدوا العجل، أو قالوا مثل ما ذكر الله في سورة الطه قال أن موسى نسي يبحث عن أنه راح يبحث عن ربه، وأنه نسي ربه يبحث عنه سيعود ويعبد العجل معنا. فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أي موسى نسي إلهه فيرجع. طيب وألقى الألواح. طيب اي نعم ميقات موسى. نعم وألقى الألواح طرحها، لأنه لما نجاه الله وجاوز البحر واستقر في التيه قال إن ربي وعدني أن ينزل عليه كتاب وسأذهب إلى ربي، فذهب. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل، لما ذهب اتخذ العجل. وألقى الألواح طرحها لما لحقه من الدهش والضجر غضبا لله من عبادة العجل، وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال الشعر أخذ برأسه وبلحيته، قالوا إن موسى عليه السلام كان قوي شديد الشكيمة وقوي سبحان الله العظيم، يعني في مواضع كثيرة تظهر قوة موسى عليه السلام، ولذلك وكز ذاك القبط ومات، ضربه كذا صدر طاح مات. حتى قيل ان لما جاء عند ماء مدين كانوا يسقون بهائمهم وياخذون يسقون الماء، فكانوا ياخذون البئر ثم يغلقونه ويمشون، كان غطى البئر يقول مثل ما ذكر بعضهم قال انه ما يستطيع تحريكه الا 7 من الاشخاص، فاخذه موسى وبعده وسقى له، فكانت فيه يعني قوة. حتى في الحديث ان ملك الموت جاءه فقال اني جئت لاقبض روحك، ففقع عينه جاء بصورة رجل، فموسى يعني معروف عنه قوة سبحان الله، ولذلك اخذ اخوه كما ذكر بعضهم قال ان هارون اكبر، ومع ذلك اخذ بشعره وبلحيته وأخذ برأسه أخيه أي شعره يجره إليه، لأنه ظن أنه فرط في كف الذين عبدوا. طيب قال يقول إن هارون شقيق لموسى، كيف يقول ابن أم؟ قال استعطافا تذكير بأمه وتذكيره يعني لا تظن أني منهم لا تجعلني مع القوم الظالمين. طيب تواصل تفضل. قال تعالى إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين الآيات. قال غضب من ربهم وذلة أي غضب في الآخرة وذلة في الدنيا. وقال ولما سكت عن موسى الغضب أي سكن، وكذلك قرأ بعضهم

وقوله الذين يتبعون الرسول، هذا الوصف خصص أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم لما قال الله ورحمتي وسعت كل شيء طمع فيها كل أحد حتى إبليس، فلما قال فسأكتبها للذين يتقون يئس إبليس. وبقيت اليهود والنصارى فلما قال الذين يتبعون الرسول الآية يئست اليهود والنصارى. قال والنبي الأمي أي الذي لا يقرأ ولا يكتب، وذلك من أعظم دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أتى بالعلوم الجمة من غير قراءة ولا كتابة. ولذلك قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. قال بعضهم الأمي منسوب إلى الأم وقيل إلى الأمة. وقوله الذين يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، ضمير الفاعل في يجدونه لبني إسرائيل، وكذلك الضمير في عندهم، ومعنى يجدونه يجدون نعته وصفته. ولنذكر هنا ما ورد في التوراة والإنجيل وأخبار المتقدمين من ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب ترى الآن بن جزي سيسهب في ذكر يعني أخبار وردت في التوراة والإنجيل عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، سيطيل الكلام، وكلها أخبار منقولة من هذه المصادر التوراة والإنجيل، والتوراة والإنجيل محرم، حتى أنه قيل أن التوراة أصلا ضاعت كلها، كتبوها مرة ثانية وضاعت، كتبوها ثانية وضاعت، لأن الله سبحانه وتعالى يعني جعلهم يعتمدون على حفاظهم بما استحفظوا من كتاب الله، على حفاظهم، وحفاظهم اللي مات أو يعني فقد أو كذا، إنها ضاعت التوراة كتبت وضاعت وكتبت، بخلاف القرآن الكريم الذي قال الله فيه سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولاحظ كلمة إنا نحن نزلنا الذكر، مجيء ضمير الفصل نحن، إنا ضمير الفصل تأكيد قوي، يعني لما قال لو قال إنا نزلنا صحة الجملة، لكن لما يقول إنا نحن اختصاص تأكيد قوي على أن الذي نزل الذكر هو الله سبحانه، وإنا له لحافظون تقديم الجار والمجرور، إنا له لحافظون ودخول اللام جملة اسمية، كل هذه مؤكدات قوية. فالقرآن محفوظ، محفوظ من الزيادة والنقص والتبديل والتغيير والتحريف، كله ما يمكن أي بشر يغير إلا يكشف الله ستره ويفضح. أما التوراة والإنجيل الله المستعان ما فيها أصلا إلا النادر النزر القليل الذي قد يقال أنه صحيح. فلذلك مؤلف إما لأنه كان في الأندلس هناك واختلاط النصارى وكذا ونقل عنهم، ولذلك هو طال يعني طال، شوف كم صفحة كلها في يعني أخبار، أي نعم كلها في هذه الأخبار التي يقال أنهم ولا لنا حاجة فيها، ليش لنا حاجة يعني ينقل لنا عن أهل الكتاب أن نبينا محمد مذكور، يكفي أن الله قاله، قال إيه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، هذه كافية خلاص، ويعرفون كما يعرفون أبنائهم كافية. طيب لذلك نتجاوزها لأنها كلام طويل ولنا نسنا أن حاجة به. هذه يعني من الأشياء التي يعني خالف فيها منهجه، هو ابن جزي منهجه منهج الاختصار، ويتجاوز الآيات الواضحة، لا يكرر يحيل، وهنا أطال، لكن قد يكون يعني لسبب لأنه كان عايش في الأندلس اختلاط النصارى ويريد أن تنقل لهم هذه الأشياء، يعني ينقلها من ينقلها لو بعد حتى يأخذون تصور واضح أن هذا في التوراة والإنجيل، وأن هذا العالم ابن جزي نقل عنهم وأنه أوصلها لهم، قد يكون الله أعلم. لكن أنت عندك متى ينتهي المقطع؟ أيوة نأخذ من قوله يأمرهم. قال تعالى يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، معناه يحتمل أن يكون هذا من وصف النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، فتكون الجملة في موضع الحال من ضمير المفعول في يجدونه، أو تفسير لما كتب من ذكره، أو يكون استئناف وصف من الله تعالى غير مذكور في التوراة والإنجيل. وقوله ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، مذهب مالك أن الطيبات هي الحلال وأن الخبائث هي الحرام، ومذهب الشافعي أن الطيبات هي المستلذات إلا ما حرمه الشرع منها، كالخمر والخنزير، وأن الخبائث هي المستقدرات كالخنافس والعقارب وغيرها، ويضع عنهم إصرهم هي مثل ما كلفوا في شرعهم من المشقات كقتل الأنفس في التوبة وقطع موضع النجاسة من الثوب، وكذلك الأغلال عبارة عما منعت منه شريعتهم كتحريم الشحوم وتحريم العمل يوم السبت وشبه ذلك، وقوله وعزروه أي منعوه بالنصر حتى لا يقوى عليه عدو، وقوله واتبعوا النور الذي أنزل معه هو القرآن أو الشرع كله، ومعنى معه مع بعثه ورسالته. انت المقطع. طيب، قوله تعالى ولما سكت عن موسى، طيب لا، قوله تعالى والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يقول المؤلف هنا ولما، طيب هذه واضحة، قال بعده ولما سكت عن موسى الغضب أي سكن، وكذا قرأ بعضهم، قرأ ماذا؟ قرأ سكت سكنا، يعني قراءة سكنة قراءة أخرى. طيب، وقال الزمخشري قوله سكت مثل كأن الغضب كان يقول له ألق الألواح، يعني مثل ما ذكرنا مثل، يعني تشبيه التمثيل والتشبيه، كان استعارة ألقى الألواح. قال وجر برأس أخي ثم سكت عن ذلك. وفي نسختها قال وألقى الألواح، وفي نسختها يقول أي فيما ينسخ منها، والنسخة فعلة بمعنى مفعول أي بمعنى منسوخ. طيب، مثل ما يقال نسخة الكتاب أي ما ينسخ من الكتاب، لأن النسخ له معاني في اللغة، معاني في القرآن كذلك. النسخ هو أحيانا النسخ تحويل الشيء من شيء لشيء، نسخته أو تغييره، مثل تقول نسخت الشمس الظل أي حولته إلى كونه شمسا، أو نقلته أي حولته أو غيرته. والنسخ يطلق ويراد به النقل، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون أي ننقل أعمالكم. وهنا يراد به النسخة، وفي نسخته أي ما ينقل منها، يعني تقول نسخت الكتاب نقلت ما فيه. طيب، قال الذين هم لربهم يرهبون، تقول يخافون، الرهبة الخوف، ودخلت اللام لتقدم المفعول. الذين هم لربهم يرهبون، يعني يرهبون ربهم، المفعول ربهم، كقوله للرؤيا تعبرون أي تعبرون الرؤيا. وقال المبرد تتعلق بمصدر تقديره رهبتهم لربهم. واختار موسى قومه أي من قومه، هذه اللي قلنا لكم إنها منصوبة على نزع الخاطر. متى ينصب على نزع الخاطر؟ إذا كان الفعل لازما ثم عدي، لأن الذي يتعدى من نفسه ما يسمى بنزع الخاطر. تقول ضربت أو عاقبت مثلا الشقية، هذا يعني هذا أصلا يتعدى بنفسه، الفعل يسمونه فعل متعدي. لكن إذا جاءك فعل لازم مثل قام وجلس، أي ما يتعدى إلا بحرف، فإذا عدي بدون حرف قالوا هذا نصب بنزع الخاطر. أي مثل قول الشاعر تمرون الديار ولم تعودوا، تمرون الديار أي تمرون بالديار، لأنه مر، هذا لازم، مر فلان لازم. وهنا قال اختار موسى قومه أي من قوم 70 رجلا. موسى في القرآن ورد أنه بعث الله منهم 12 نقيبا، ومرة قال 70. زين، من هم 12 نقيبا؟ هؤلاء أخذهم موسى وأرسلهم إلى بيت المقدس حتى يأتون بإخبار الجبابرة الذين فيها قوم الجبارين. فلما رأوهم وقوتهم وشدتهم رجعوا خائفين وأخبروا بني إسرائيل قالوا لن تستطيعوا أن تخرجوهم ولن تستطيعوا أن تواجهوهم وأنهم فيهم كذا وكذا. فمعروف القصة في سورة المائدة. هذا 12. وهنا 70. 70 هؤلاء أخذهم موسى من خيرة بني إسرائيل لما رأهم عبد العجل قال ما لن يرفع الله عنكم لأنهم قال توبتكم قتل بالسيف يقتل بعضكم بعض فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ولن يرفع الله عنكم السيف حتى أختار منكم 70 رجلا يذهبون معي إلى جبل الطور ونعتذر إلى الله عز وجل فإذا اعتذرنا إلى الله قبل منا رجعنا. فاختار قومه 70 رجلا فذهب بهم. لما وصل هناك أخذتهم الرجفة لعبال. ليش أخذتهم الرجفة؟ لأنهم كما ذكروا قال لما سمعوا كلام الله زين قالوا أرنا الله جهرا وأخذتهم الصاعقة. وفيه رأي آخر أنهم ما سمعوا لأن سماع كلام الله عز وجل هذه خاصية للأنبياء ما سمع من أحد من كلام الله مباشرة إلا موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. فبني إسرائيل ما سمعوا لكنهم قد يقال أنهم مثلا سمعوا أصوات لا يميزونها مثلا أو أنهم علموا علما يقينا أنه كلم فقالوا ما دام أنك كلمته أرنا الله جهرا فلذلك أخذهم الصاعقة لميقاتها. فلما أخذتهم الرجفة المؤلف يقول الرجفة إما صاعقة صاعقة إغماء مثل ما أصاب موسى. موسى لما سأل الله الرؤية صاعقة خر صاعقا لما صاعق هذه ليست موتة إنما هي إغماء فلما أفاق. والصاعقة تطلق ويراد بها الموت مثل هؤلاء السبعين ماتوا لأنه قال ثم بعثناكم من بعد موتكم. طيب فالرجف الموت أو إغماء والأظهر مثل ما قال قال إنها موت. قال لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي يحتمل أن يكون لو هنا للتمني يقول ليتهم ماتوا هناك عندهم عند بني إسرائيل يعني كيف أنا سأواجه بني إسرائيل كيف أقابلهم أختار منهم 70 ثم أرجع وقد ماتوا فهذا إحراج لي جدا. فليتهم ماتوا هناك يعني أهلكتنا جميعا يقول تمني أن يكون هو وهم قد ماتوا قبل ذلك لأنه خاف من تشغيب بني إسرائيل أي يعني يتمسكون ويعترضون عليه أن رجع إليهم دون هؤلاء 70. قال ويحتمل أن يكون ذلك أن يكون قد قال ذلك على وجه التضرع والاستسلام لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي استسلام لأمر الله قال يعني هذا أمرك نحن نستسلم لك لو شئت أن تهلكنا أهلكتنا فنحن عبيدك وتحت قهرك وأنت تفعل ما تشاء. قال ويحتمل أن يكون قالها على وجه التضرع والرغبة كأنه قال لو شئت أن تهلكنا قبل اليوم فعلت ذلك ولكنك عافيتنا فابقنا وعافنا. كل هذه قال على وجه الدعاء والتضرع. ثم بين السبب قال أتهلكنا بما فعل السفهاء منا الذين طلبوا الرؤية أو والذين عبدوا العجل. فمعنى هذا إدلاء بحجته وتبرؤ من فعل السفهاء يعني كان يعني يأتي بالحجة يقول يعني هذا أمر يعني لو أنك أهلكتهم فهم قد فعلوا ما يجب الإهلاك عبدوا العجل وسألوا الرؤيا كلها فاجتمعت. لا ما يظهر أنه عبد العجل لكن اختار خيرتهم الخيرة ما توقع لكن اختارهم يعتذروا عن عباد العجل. إيه. في جزء كبير أيضا ما عبد العجل. إيه. صار توبتهم ما عبد العجل هو اللي قتل. صح. إيه نعم. ليس الجميع عبدوا. طيب قال إن هي إلا فتنتك أي الأمور كلها بيدك تضل من تشاء وتهدي من تشاء. ومعنى هذا اعتذار أيضا على فعل السفهاء فإنه كان بقضاء الله ومشيئته. إن هدنا إليك قال تبنا ولذلك سموا يهودا من كلمة هدنة، وهدنة معنى تبنى إليك ورجعنا إليك. طيب أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ قد بينا أنه إنما قال ذلك استعطافا. طيب قال عذابي أصيب به من أشاء، عذابي أصيب، قال النيشارة، قال عذابي هذا، لا يقول كان يقال عذابي هذا، أي عذابي أصيب من أشاء، أي الرجفة التي أصابته أو الصعقة. والصحيح قال أنهم عموم العذاب، وأنهم يندرجون يدخلون دخولا أوليا. يقول قرئ ورحمتي، لا أيوة، قال عذابي أصيب به من أساء، من أساء من الفعل أساء، لكن هذه كان يقول اعترض عليها بعض القراء، بس ما ندري عن ثبوتها، هل هي ثابتة صحيحة ولا قراءة غير سبعية، ما تحتاج نرجع إليها. ورحمتي وسعت كل شيء، يحتمل أن يريد رحمته في الدنيا. تشمل الكافر والمطيع، تنالهم الرحمة ونعمته، ولذلك قال فسأكتبها الذين يتقون، استثنى من ذلك، قال إن رأينا الذين يتقون، إن كانت الرحمة المذكورة رحمة الآخرة فهي بلا شك أنها للذين يتقون، وإن كانت في الدنيا قال بهؤلاء الذين كتب الله لهم وهم أمة محمد، إن كانت رحمة الدنيا فهي أيضا مختصة بهم، لأن الله نصرهم على جميع الأمم، وأعلى دينهم على جميع الأديان، ومكن لهم في الأرض، هذا كله في أمة محمد. نعم. والذين هم بآياتنا يؤمنون، أي بجميع الكتب والأنبياء، وليس ذلك لغير هذه الأمة. طيب شلون الآن؟ هذا الآن هو يتكلم عن أي شيء؟ هو يتكلم الآن، أو الآيات تتحدث عن بني إسرائيل ثم دخلت أمة محمد، شو نسمي هذا في البلاغة القرآنية أو البلاغة العربية؟ يسمونه حسن التخلص. أحيانا يأتيك قصة أو حديث ثم تنتقل الآيات إلى حديث آخر بغير ما تشعر، هذه بلاغة يعني في قمة البلاغة، يسمونه حسن التخلص. أو أحيانا يأتي مثلا مناسبة تنقلك هذه المناسبة إلى شيء آخر دون ما تشعر، مثل وعليها وعلى الفلك تحملون. زين، ماذا ذكر بعدها في المؤمنون؟ ولقد أرسلنا نوحا، ذكر جاءت قصة الفلك اللي صنع نوح لما قالوا عليها على الفلك تحملون، ناسب أن تذكر القصة، هذه يسموها التخلص. في القرآن كثير، صدق أنا تتبعته، يعني شوف القرآن حين تقرأ ما تدري فيه مواضع، ترى شوف الآن قال الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة في الأعراف، وخلق منها زوجها ليسكن، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، اي نعم، ومرت، فلما أتقن دعوا الله ربهم لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشرك، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. زين، جعل اثنين فيما، ثم قال فتعالى الله عما يشركون، أي يشركون ما لا يخلق شيء وهم يخلقون. هذا يسمونه التخلص من قصة آدم إلى مخاطبة المشركين، ثم سارت الآيات على المشركين. هذا يسميه، ذكره ابن عاشور في تفسيره، يسمى بحسن التخلص، هذا يسمونه في علم البديع، علم بديع البلاغة يسمى حسن التخلص. هنا الحديث عن اختار موسى وكلام عن موسى وكله يعني قال إن هدنا إليك، ثم انتقلت الآيات إلى إلى إلى قومي إلى إلى إلى أمة محمد وإلى المعاصرين من اليهود، الذي قال الذين يتبعون الرسول، أي محمد صلى الله عليه وسلم، الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة. هذا تخلص من قصة موسى إلى بني إسرائيل المعاصرين النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مخاطبة أمة محمد أو ذكر أمة محمد. شايف، هذا يسمى حسن التخلص. طيب قال فسأكتب الذين يتقون. قال والذين بآياتنا والذين هم بآياتنا يؤمنون، أي بجميع الكتب، جميع الكتب. الذين يتبعون الرسول، قال هذا وصف خاص، أو هذا الوصف خصص أمة محمد. قال بعضهم لما قال الله عز وجل، شوف هذا الآن التخلص، قال لما قال الله ورحمتي وسعت كل شيء طمع فيها كل أحد حتى إبليس، فقال فلما قال فسأكتب الذين يتقون يئس إبليس لعنه الله، وبقيت اليهود والنصارى. زين، النبي الأمي الذي، ما معنى النبي الأمي؟ قال الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، وهذا يعني معروف أنه صفة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا إعجاز، كيف لا يكتب ولا يقرأ ويأتي به بمثل هذا الكلام، وما كنت تتلو من قبل من كتاب ولا تخط بيمينك. استنبط بعض منها ولا تخط بيمينك أن الأصل الكتابة باليمين، تجي بعض يكتب باليسار، الأصل الكتابة باليمين، لأن الله قال ولا تخط بيمينك، لكن لا يمنع إنسان يكتب بالشمال، ما في مانع. الذي يجدون مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، قال ضمير الفاعل يجدونه لبني إسرائيل، وكذلك الضمير في عندهم نفسه، قال يجدونه أي نعته وصفته في التوراة والإنجيل. طيب هذا كله الآن يعني نقل عنه. قال يأمرهم بالمعروف وينهاهم، قال أن يكون هذا أيضا من وصف النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، أنهم يجدونه في التوراة أنه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. طيب ويحل لهم نفس الشيء، كلها من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قال ثم دخل، قال هنا مذهب مالك أن الطيبات ما هي؟ قال هي الحلال، يعني عند مالك الطيب الحلال، ما كان حلالا فهو طيب. زين، والخبيث هو الحرام. والشافعي يقول لا، الطيب المستلذ إلا ما حرم الشرع كالخمر والخنزير، والخبائث هي المستقدرات كالخنافس والعقارب وغيرها. طيب وش الصحيح؟ نقول نأخذ بالقولين. زين، نقول الطيبات هي الأشياء يعني ما استلذه الإنسان وكان حلالا غير محرم، المحرم ليس بطيب، يعني مثل أكل الربا. زين، أكل الربا محرم ولا نقول أنه طيب، نقول حرام. زين، والمستلذ الذي يعني تتلذه الطبائع، تستلذه الطبائع الصحيحة السليمة، هذا حلال، هذا الحلال، أو هذا نقول هو الطيب، الطيب هو الحلال المستلذ، والخبيث هو الحرام الذي تكرهه النفوس لا تستلذه، وفي نفس الوقت محرم، محرم شرعا، يكون الجمع أولى. يضع عنهم أسرهم، يقول يعني الأصر هو الأصر فيه معناه الشيء الثقيل، الشيء الثقيل، فتكاليف ثقيلة عليه صعبة، مثل يقول لك مثل قطع موضع النجاسة، إذا وضع إذا أصاب الثوب نجاسة يقطع ما يوصل في شرعه، ومثل قتل النفس توبتهم، أي قال كما كقتل النفس في التوبة، أن الإنسان إذا أراد أن يتوب يقتل نفسه، يعني يقتل بعضهم بعضا. طيب قال اللمس ما أدري، لكن حديث جابر كانوا لا يآكلونها ولا يجالسونها ولا يجامعونها، هذه عندهم اليهود لا يؤكلون، العكس يعني نقيض اليهود، فجاء الإسلام بالوسط. طيب يقول هنا طيب الأغلال نفس الشيء، يقال تحريم الشحوم، تحريم العمل يوم السبت وغير ذلك، وعزروه منعوه ونصروه تبع النور الذي أنزل معه القرآن. طيب بعدها آية قول تعالى يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. هذا مقطع جديد. طيب نقف عنده. هو طويل عندك ولا قصير؟ قصير. أجل نأخذ. أحسن. تفضل. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. الآيات قوله تعالى: إني رسول الله إليكم جميعا، تفسيره قوله صلى الله عليه وسلم: وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. إعراب جميعا حال من الضمير في إليكم. وقوله: الذي له ملك السماوات والأرض، نعت لله أو منصوب على المدح بإضمار فعل أو مرفوع على أنه خبر ابتداء مضمر. وقوله: يؤمن بالله وكلماته، هي الكتب التي أنزلها الله عليه وعلى غيره من الأنبياء. وقوله: ومن قوم موسى أمة، هم الذين ثبتوا حين تزلزل غيرهم في عصر موسى، أو الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم في عصره. وقوله: وقطعناهم، أي فرقناهم. وقوله: أسباط، أي الصدق في بني إسرائيل كالقبيلة في العرب. وانتصابه على البدل من 12 لا على التمييز، فإن تمييز 12 لا يكون إلا بمفرد. وقال الزمخشري على التمييز: لأن كل قبيلة أسباط لا سبط. وقوله: فانبجست، أي انفجرت، إلا أن الانبجاس أخف من الانفجار. وقال الغزنوي: الانبجاس أول. عندك الغزنوي صح؟ عندي القزويني. وقال الغزنوي: الانبجاس أول الانفجار. وظللنا عليهم الغمام، وما بعده إلى قوله بما كانوا يظلمون مذكور في البقرة. تنبيه: وقع اختلاف في اللفظ بين هذا الموضع من هذه الصورة وبين صورة البقرة، كقوله: فانفجرت وفانبجست. وقوله: وإذ قلنا ادخلوا وإذ قيل لهم اسكنوا. وقوله: وكلوا وفكلوا بالفاء. فقال الزمخشري: لا بأس باختلاف العبارتين إذا لم يكن هنالك تناقض. وعللها شيخ الأستاذ أبو جعفر بن الزبير في كتاب ملاك التأويل وصاحب الذرة بتعليلات منها قوية وضعيفة فيها طول، فتركناها لطولها. انتهى. واضح هذا أصل المقطع كله واضح. قال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. هذا في دلالة على عموم دعوته وعموم رسالته صلى الله عليه وسلم، وأنه للثقلين الذي له ملك السماوات. هذه كلها وجوه إعرابية. يؤمن بالله وكلماته، قال: هي الكتب التي أنزلها الله عليه وعلى غيره من الأنبياء. كلمات يعني الكتب المنزلة. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق، قال: هم الذين ثبتوا حين تزلزل غيرهم في عصر موسى. يعني كان ثناء على الذين ثبتوا ولم يعبدوا العجل، أثنى الله عليه. أو يراد به أناس في عصر النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا وصدقوا، مثل عبد الله بن سلام. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم 12 أسباطا أمما، أي فرقناهم أسباطا. الأسباط هم قبائل بني إسرائيل، كلهم يرجعون إلى أولاد يعقوب الاثني عشر، ولذلك هم 12 قبيلة. وفي قول تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، ما المراد بالأسباط؟ بعض المفسرين يقول الأسباط هم أولاد أو أبناء يعقوب، والصحيح لا، ليسوا أبناء يعقوب، لأن أبناء يعقوب ما أنزل عليهم كتب وليسوا أنبياء. والأنبياء من بني أو النبي من أولاد يعقوب هو يوسف فقط، هو الذي نبأه الله، أما البقية لم يكن أنبياء، وقع منهم ما وقع وكانوا رجالا صالحين. هذا ما حرره شيخ ابن تيمية، قال هذا هو الصحيح، وأن المراد بالأسباط هم ذرية هؤلاء الأخوة يوسف، فإن في ذريتهم أنبياء. وقوله: وما أنزل على موسى والأسباط، المراد القبائل هذه فيها أنبياء أنزل عليهم كتب أو أرسلوا كله برسائل. طيب هذا هو الصحيح. يقول فانبجست, يقول انبجست انبجاس, الانبجاس هو بداية الانفجار, ينبجس ثم ينفجر. طيب الآن هو يقول في تشابه بين الأعراف والبقرة في آيات, تشابه فيها اختلاف. زين ليش قال هنا انبجست هناش وهناك قال انفجرت؟ أول شيء القاعدة المتفق عليها أن سورة البقرة تختلف في سياقها عن سورة الأعراف. سورة البقرة جاءت في تذكير بني إسرائيل بالنعم, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم, كلها بالتذكير بالنعم تذكيرهم. أما الأعراف فهي جاءت بالتهديد تخويف, لأن ذكرت أنبياء سابقين أهلك أقوامهم, فجاءت بالتهديد والتخويف. فهذا من وجه. الوجه الثاني يعني لما نقول لبني إسرائيل عندكم عين انفجرت أو عندكم حجر انفجرت مثل 10 عين انفجر ولا انبجس, في سياق النعمة انفجر أو يعني قد يكون أنسب. هذا من وجه. الوجه الثاني قالوا لأن الأعراف نزلت في مكة والبقرة في المدينة فالانبجاس سابق, يعني أخبرهم في الأعراف أخبرهم في مكة أنهم بجاس, لما جاء في المدينة أخبرهم بالانفجار. هذا يعني وجه اختلاف. زين طيب بعدها قال هنا وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قيل لهم اسكنوا هناك ماذا؟ وإذ قلنا, لما يخاطبهم بخطاب المتكلم هذا في سياق النعمة, لما يخاطبهم بخطاب الغائب ما يقل لهم بالا في سياق التهديد. وإذ قيل لهم اسكنوا غير ادخلوا فيها منا ونعمة تدخلون ويحصل لكم, اسكنوا تهديد. طيب هذه وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا, هناك قال لا, قال وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة, أخر الحطة. ليش؟ لأن دخول الباب سجدا وتأخير الحطة يعني حط عنا ذنوبنا, هذه في سياق النعمة. أما هنا في سياق التهديد, أول تتوبون إلى الله حط عنا ذنوبنا فقدمها. وشوف قال هناك, قال هناك نعم نغفر لكم خطاياكم, وهنا قال خطيئاتكم. ليش؟ شو الفرق بين الخطايا والخطيئات؟ قالوا الخطيئات للقليل والخطايا للكثير. فلما جاء في سياق النعمة قال أغفر لكم خطاياكم كلها, لما جاء في سياق التهديد قال خطيئات. مثل ما تقول سنابل وسنبلات أيهم أكثر؟ تقول عندي سنبلات وعندي سنابل, سنابل خطايا أكثر وخطيئات سنبلات. شايف التفريق الدقيق؟ يقول هنا سنزيد, هنا قال وسنزيد, جاء بالواو لأنها في سياق النعمة. فبدل الظالم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا, هناك قال فأنزلنا, فأنزلنا وأرسلنا, أنزلنا وأرسلنا. قال الإرسال دائما يكون في الإرسال دائما يكون في العذاب عليه السلام, في العذاب أرسلنا عليهم ريحا, فكلمة إرسال أشد في سياق العذاب. قال بما كانوا يظلمون, هناك بما كانوا يفسقون, الظلم أشد من الفسق, الفسق يقع من الشخص, الظلم أشد, الظلم يكون فيه الشرك ويكون فيه كبائر. هذه يذكرها بعضهم, يقول شوف يقول هنا ماذا, يقول كتاب ابن الزبير الغرناطي, هذا شيخ ابن جزي, يقول في كتاب ملاك التأويل مطبوع الكتاب في جزئين جميل جدا, ابن الزبير ماذا يأتي على الآيات المتشابهة زي كذا ويتكلم عنها, ليش قال هنا كذا وليش قال هنا كذا, يقتلون ويذبحون, ليش قال يقتلون في الأعراف وليش في البقرة قال يذبحون, فيأتي بالأشياء اللي مثل هذه. الكتاب جميل جدا. الكتاب الثاني ما هو؟ قال الكتاب الثاني قال الدرة, صاحب الدرة. وش الدرة؟ هذا درة التنزيل, الإسكافي أوسع من ملاك التأويل ويتكلم على نفس الشيء، هذا يمشي عليها بدقة على الأشياء المتشابهة، كل هذه الأشياء المتشابهة يمشي عليها ويبين لك الأسباب الاختلافات وكذا. في كتاب كنا نقرأ فيه يمكن لحقتوا عليه أنتم تذكرونه، كتاب ابن جماعة كنا نقرأ كشف المعاني أحسنت، كشف المعاني لابن جماعة مختصر، كان نفس الشيء يأتي بالأشياء المتشابهة ويجيب عنها. في كتب غيرها. طيب بعدها تنتقل الآيات واسألهم أي المعاصرين النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص انتهت قصة موسى، ستعود مرة ثانية قصة موسى ستعود مرة ثانية عند قوله تعالى وإذ نتقنا الجبل، لكن هي نهاية الشيء نهاية القصة، لكن هذه إيش أسألهم عن أي أهل اليهود عن القرية التي كانت حاضرة البحر، هذا يأتي الكلام عنها إن شاء الله في اللقاء القادم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك جميعا، جزاكم الله خير.